نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في ذهاب المرأة إلى السوق؟ نرجو التوضيح بهذا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فخروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه، إذا خرجت متسترة متحفظة، والسوق ليس فيه خطر ولا من يتعرض بالسوء للنساء فلا بأس. أما إن كان هناك حاجة لمن يصحبها فإنها تخرج مع أخيها أو مع أبيها أو مع زميلتها إذا كان ذلك أسلم وأبعد عن أن تؤذى بشيء. أما إذا كان المحل آمنا وليس هناك ما يوجب استصحابها فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تزور معه المشقة أو الأذى الذي يخشى منه. بارك الله فيكم. من السودان أم أحمد تقول: أسأل وأقول، ما هو حكم كشف الوجه؟ أهو حلال أم حرام؟ وهل الحجاب هو الجلباب الواسع فقط؟ وهل له لون معين؟ فنحن في بلدنا نلبس ما يسمى بالثوب الفضفاض فوق الفستان، وله ألوان متعددة، هل يمكن أن يحل محل الحجاب أم لا يجوز؟ أرجو منكم التوجيه. حجاب الوجه أمر لازم، لأن الوجه هو محل زينة المرأة أو ضدها أو محل فتنة، فالواجب ستره. وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن ثم نسخ ذلك في لما نزل قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأمر سبحانه أن يكون السؤال والكلام مع النساء من وراء حجاب، بأن تكون مسترة من وراء جدار، من وراء باب، من وراء جلباب قد وضعته على وجهها حتى لا تفتن ولا تهتم. والجلباب لا حرج أن يكون أسود أو أسود أو أحمر أو أخضر أو أبيض، المقصود ستر الوجه بأي شيء من أنواع المتاع، ولا يشترط أن يكون أسود أو أخضر أو أحمر أو أبيض أو غير ذلك. وبين سبحانه أنه أظهر لقلوب الجميع، أن هذا الجلباب وهذا التستر أظهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن محمد، الولاية الشمالية السودان، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ تفسير الآية الكريمة من سورة عبسة: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره، مع العلم بأنني قرأت في تفسير ابن كثير ولم أفهم الشرح، مأجوري. الآية الكريمة واضحة: ثم أماته فأقبره، إلى آخر الآية، أن الله جل وعلا يميت الناس. هذه الدنيا دار متاع ومؤقتة ولها نهاية، كما قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال جل وعلا: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم يخرجهم يوم القيامة كلا لما يقضي ما أمره. ظاهر الآية والله أعلم أن الإنسان يموت وقد يكون هناك أشياء لم يقضها من الشؤون التي أمر بها، لأن الإنسان قد يفجأه الأجل، قد يحل به الموت، وهناك أشياء لم يقضها. فالعاقل والحازم هو الذي يبادر ويسارع في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل أن يهجم عليه الأجل، يكون هذا من الحزم أن يبادر ويسارع إلى قضاء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل أن يهجم عليه الأجل وهو لم يقض ما أمره الله به، يعني قد فرط وأضاع. وهذا مثل قوله جل وعلا في كتابه الكريم: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا كله من باب الحيطة للمؤمن، هي يسارع ويسابق حتى لا يهجم الأجل وقد فرط. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل أبو أحمد رمز لاسمه بهذا الرمز، أبو أحمد ألف ألف من الرياض، يقول: سماحة الشيخ، علمنا بأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فما معنى الحب في الله وما معنى البغض في الله؟ الحب في الله أن تحب من أجل الله جل وعلا لأنك رأيته ذا تقوى وإيمان فتحبه في الله، وتبغض في الله لأنك رأيته كافرا عاصيا لله فتبغضه في الله، أو عاصيا وإن كان مسلما فتبغضه بقدر ما عنده من المعاصي. هكذا المؤمن يتسع قلبه لهذا وهذا، يحب في الله أهل الإيمان والتقوى، ويبغض في الله أهل الكفر والشرور والمعاصي، ويكون قلبه متسعا لهذا وهذا. وإذا كان الرجل في خير وشر كالمسلم العاصي أحبه من أجل إسلامه وأبغضه من أجل ما عنده من المعاصي، فيكون فيه الأمران الشعبتان، شعبة الحب والبغض. فأهل الإيمان وأهل الاستقامة يحبهم حبا كاملا، وأهل الكفر يبغضهم بغضا كاملا، وصاحب الشائبتين صاحب المعاصي يحبه على قدر ما عنده من الإيمان والإسلام ويبغضه على قدر ما عنده من المعاصي والمخالفات. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مجموعة من الشباب، لهم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول سماحة الشيخ، يقولون فيه: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ ولماذا أصبح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده؟ نرجو بهذا التوجيه مأجورين. الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز دفن في المساجد، بل هذا من عمل اليهود والنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذا العمل، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا مشابهتهم، وأن تكون قبورهم خارج مساجدهم في مقابر خاصة، أما المسجد فلا يجوز الدفن فيه، ولا يصلى في المسجد الذي فيه القبور، لأن وجود القبر في المسجد وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به، فلا يجوز للمسلمين الدفن في المساجد، بل يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم خارج المساجد في مقابر خاصة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كانوا يدفنون في البقيع، ودفن الشهداء في محل قتله في أحد. أما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في بيته ليس في المسجد، دفنه الصحابة في بيت عائشة خوفا أن يغلى فيه إذا كان في البقيع بارزا، فدفنوه في بيته خشية أن يحصل فيه الغلو وأن يتخذ قبره مسجدا، فدفنوه في البيت. ثم لما وسع المسجد أدخل في المسجد البيت نفسه الحجرة، لما وسعه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في زمانه على رأس المئة الأولى من الهجرة، وأدخل الحجر حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخلت حجرة عائشة من ضمنها. وكان علماء وقته قد نصحوا بأن لا يدخله، ولكنه رأى أن إدخاله لا يضر، لأن معلوم أنه في بيته والتوسعة تدعو إلى ذلك، وقد أساء في هذا يعفو الله عنه وعنه وعن كل مسلم، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، وإنما البيت أدخل في المسجد فهو الآن في بيته لا في المسجد، ولا يجوز أن يقتدى بذلك فيقول ندفن في المسجد لا يجي قبر النبي في المسجد، لا قبر النبي في بيته، في بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن أدخلت الحجرة برمتها في المسجد من أجل التوسعة. فالواجب على المسلمين أن يحذروا الدفن في المساجد، وأن يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فالمساجد لا يدفن فيها، بل تكون القبور خارج المساجد، والمساجد معدة للصلاة والعبادة والقراءة، فلا يكون فيها قبور. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. لهم سؤال آخر سماحة الشيخ، يقولون: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، سواء كانت البدعة في مجال العبادات أو العقائد، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماما، لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماما، لأن هذا رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إماما. من يتحرف الإمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالم من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين، أن يتحروا الإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل البعيد عن البدع. لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره. أما إن كانت بدعته مكفرة كعابد القبور الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات، هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاة في نفسه لكفره، ولا تصح صلاة خلفه. أما إذا كان مبتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام، بدعة تجعله عاصيا فقط، فالصلاة خلفه صحيحة كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة كشرب المسكر كحلق اللحى، الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة، ينبغي لولاة الأمور أن لا يجعلوا إماما يتظاهر بالمعصية. قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس سفاكا للدماء لأنه مسلم. ومن أمثلة البدع التي لا تخرج من الإسلام مثل بدعة احتفال بالمولد إذا لم يكن فيها شرك، إذا مجرد احتفال بالمولد وقراءة دروس أو قصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة. أما إذا كان فيها شرك دعا فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به صار ذلك شركا أكبر. ومثل بدعة ليلة المعراج ليس صار المعراج احتفال بها، هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله واستغاثة بغير الله، يكون فاعل ذلك كافرا باستغاثة بغير الله ودعائه الأموات والغائبين. مثل نويت أن أصلي كذا وكذا، هذه بدعة لفظية لا تكفر معصية نقص على المؤمن، فالصلاة خلف صاحبها صحيحة. نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي كذا، هذا لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هل هو يسأل بالبعض ويقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الصواب كل بدعة ضلالة. بعض الفقهاء قال بدعة حسنة مثل جمع المصحف، نعم، ومثل صلاة التراويح، والصواب أن البدعة كلها ضلالة، ما في شيء حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام. أما جمع المصحف فليس بدعة، جمعه الصحابة لأنهم مأمورون بحفظ كتاب الله، فهذا مأمور به، واجب حفظ المصحف والعناية به حتى لا يضيع منه شيء. وكذلك التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة. وقول عمر فيها لما في بدعة لما جمعهم على إمام واحد، يعني صورة ما فعله بدعة لغوية من حيث أنه جمعهم على إمام واحد، ولم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بدعة من حيث اللغة، وإلا فيها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى بالصحابة ليالي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلوا في المسجد أوزاعا، صلى الرجل الرجلين والثلاثة وصلى الرجل نفسه، فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك. فلما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر رأى جمعهم على إمام واحد، لما رأى موزعا في المسجد رأى جمعهم على إمام واحد، لأن الرسول قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهي بدعة لغوية حين قال عمر لما تبدأ يعني جمعه إياهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بخالد ألف ألف الدمام، يقول: لم أتعامل مع جاري وأبتعد عنه ولم أتحدث معه، وذلك من أجل الدين وليس من أجل أي هدف دنيوي، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا قد أعلنوا المعاصي أو الكفر يسحقون الهجر، لكن إذا رأيت أن تنصحهم عما وقع منهم وعدم هجرهم ورأيت أن هذا أصلح تنصحهم، توجههم إلى الخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فإذا رأيت توجيههم إلى الخير ونصيحتهم فأنت على خير عظيم. أما إذا يئست ولم يقبلوا منك النصح فهجرهم مستحب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من منطقة القنفذة السائلة شين ألف يا تقول في السؤال الأول: عندما توفيت والدتي لم نظفر شعرها 3 قرون كما هو معروف، وذلك لارتباكنا في ذلك الوقت، وإنما ترك كما هو بتمشيط يديها قبل الوفاة 2، ولم يوضع طيب كافي، فهل علينا حرج في ذلك سماحة الشيخ؟ أرجو الإفادة. ليس عليكم حرج في ذلك والحمد لله، لأن ظفر 3 مستحب وليس بلازم، فتركم إياه ظفرتين لا حرج في ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول: بأن والدتي عندما توفت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان، ولا نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إفطارها بسبب مرض الربو، وكانت تنوي القضاء ولكنها ماتت، ماذا يلزمنا سماحة الشيخ؟ يشرع لكم الصيام عنها، يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن، تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه. فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر، أنت وأخواتك أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن. إذا ظننتم أنها 10 أيام صوموا 10، ظننتم أنها 15 صوموا 15، وهكذا بالظن، ويكفي هذا. وإن صدقت عنها عن كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل. جزاكم الله خيرا. هل تصل الميت أو هل يصل الميت عندما يصلى له وتوهب له هذه الصلاة، وكذلك الطعام والشراب وقراءة القرآن، وماذا يقول الواهب عند ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يصلى له، لا يصدق عنه، أما الصلاة لم ترد في النصوص، لا يصدق عنه، يدعى له، يحج عنه، لا يكون هذا ينفعه. أما كون يصلى عنه أو يقرأ له فليس عليه دليل، لكن الصدقة عنه والدعاء والحج والعمرة كل هذا طيب، ينفع الميت. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما حكم وضع الأشجار على القبر وذلك بقصد تماسك التربة وعدم انجراف القبر من شدة الريح، وكذلك رشه بالماء أيضا للحفاظ عليه من الانجراف؟ لا بأس برشه وضع الحصبة عليه، وضع عليه حصبة تمسكه، أما الشجر فلا، لا حاجة إلى ذلك، لأنه قد يعتقد فيه شيء. أما نصب الجريدة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان في قبرين اطلع على عذابهما عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا نعرف المعذب من غير المعذب، فلا يشرع لنا أن نجعل عليه جريد ولا شجر، ولكن إذا جعل عليه حصبة ورش بالماء فهذا حسن لأجل ضبط التراب. هل يجوز للنساء أن تزور القبور من أجل الزيارة فقط والتسليم على أهلهم الذين سبقوهم مع عدم البكاء عليهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الزيارة النساء لا تجوز، إنما يصلين على الميت مع الناس ما يخالف، الصلاة على الميت لا بأس بها، فصلى النساء على الميت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيارة القبور منهي عنها، ليس للنساء يزن قبور، لأن الرسول لعن زائرة القبور عليه الصلاة والسلام، لعن الله لعن رسوله زائرة القبور، فلا يجوز لهن الزيارة، ولكن يدعون لأمواتهم في البيت والطريق وفي كل مكان الدعاء مطلوب، أما الزيارة في القبور فلا. السائل أشرف محمد يقول في هذا السؤال: سمعت من بعض إخواني يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، فما هو الناسخ وما هو المنسوخ جزاكم الله خيرا؟ الناسخ الحكم الأخير والمنسوخ الحكم الأول. فالمنسوخ في من أمثلة ذلك كان الناس يستقبلون بيت المقدس في الصلاة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل الله الناسخ، وهو قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهه في السماء فلنوليك ولا ننذر الله فولي وجهه شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهه شطره. هذا هو الناسخ لما كانوا يفعلون من استقبال بيت المقدس، أنهم أمروا أن يستقبلوا الكعبة أينما كانوا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أشرف محمد: أثناء الصلاة يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك التحيات، فهل هذه الصلاة جائزة وما الواجب علي نحو ذلك؟ يقول: أثناء الصلاة يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك التحيات، فهل هذه الصلاة جائزة وما الواجب علي نحو ذلك؟ الصلاة جائزة، ولكن المشروع لك ألا تكرر، أن تعوذ بالله من الشيطان الوساوس، تقرأ الفاتحة مرة والتحيات مرة لا تكرر، وإذا جاءت الوساوس تعوذ بالله من الشيطان، ولو كررت الصلاة صحيحة والحمد لله. طيب، أثناء صلاة السنة تقام صلاة الجماعة، فهل أترك السنة وأذهب إلى صلاة الجماعة أم أكمل صلاة السنة؟ وفي حالة ترك صلاة السنة ما كيفية الخروج منها مأجوري؟ ما دمنا صليت الفريضة الحمد لله يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها، وليس هناك حاجة إلى قطعها للصلاة مع الجماعة الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة صليت مع جماعة جديدة فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك، وإن صليت معهم فلا بأس، أما إن كان واحد صلي معه حتى تكون أنت وياه جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه، إذا كان واحد قد فاتت الصلاة وأنت صليت معه حتى تكون جميعا جماعة هذا حسن، أما إذا كانوا جماعة فأنت مخير، إن صليت معهم فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة أو خرجت فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما ذكر أنه يأتي في آخر الزمن قوم يؤخر من صلاتها وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإن هذا كافي. جزاكم الله خيرا يا سمحت الشيخ. السائل ألف ألف ألف يقول: أيهما أفضل لطالب علم، الدعوة إلى الله أو التفرغ لطلب العلم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان من أهل العلم عنده قدرة على الدعوة عنده علم وبصيرة فالأفضل لها الدعوة، أما إن كان حتى الآن ليس عنده العلم الذي يعينه على الدعوة عنده حاجة يتفرع للطلب العلم ويتفقه في الدين حتى يكون أهلا للدعوة وإقامة الأدلة الشرعية، أما إذا كان قد رزقه الله العلم وقد تفقه في الدين وعنده الأدلة الشرعية فكون يتفرع للدعوة مع تعليم الناس العلم في المسجد أو في بيته يجمع بين الأمرين هذا خير عظيم، يقرأ في الأوقات المناسبة أو يعلم الناس أو يقرأ على العلماء ويقوم بالدعوة في الأوقات الأخرى. هذه سائلة من العراق تقول في هذا السؤال: أسأل وأقول، ما الحكمة من ارتداء المسلمة الحجاب أثناء الصلاة؟ هل هو من أجل حضور الملائكة أثناء الصلاة أم لأنها تقف بين يدي الله عز وجل؟ لأن ابنتي سألتني هذا السؤال ولا أعرف الإجابة الصحيحة فسألتكم مأجوري. ليس عليها حجاب إذا كان صلي وليس عندها رجال أجانب لها أن تكشف وجهها، أما كونها تستر رأسها وبدنها فهذا لأنها عورة، ووقوفها بين يدي الله مستورة أفضل، ولأنها قد يبدو من ليس محرما لها، قد يدخل محل من ليس محرما لها، فقد تعمل بالحيطة، إلا الوجه فإنها تكشفه، لكن ما عندها أجنبي وتستر بقية بدنها، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب عليها. إلا الكفين فلا مانع من كشفهما وسترهما أفضل. أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة، لكن ما عندها أجنبي، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستره لأنها عورة وفتنة. هذا السائل أبو عبد الرحمن سين عين سين منطقة سدير يقول في هذا السؤال: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة استعمال مانع الحمل بعد الزواج، وذلك لكي تعرف الزوجة سلوكيات الزوج، فإن كانت صالحة تركت الحبوب، وإن كان العكس استمرت حتى يكون الطلاق، والمقصود من ذلك مشكلة الولد بينهما، فما هو الحل الصحيح في ذلك في حكم الشرع في نظركم جزاكم الله خيرا؟ يقول هذا السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة استعمال مانع الحمل بعد الزواج، وذلك لكي تعرف الزوجة سلوكيات الزوج، فإن كانت صالحة تركت الحبوب، وإن كان العكس استمرت حتى يكون الطلاق، والمقصود من ذلك مشكلة الولد بينهما، فما هو الحل الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ استعمال الحبوب بهذا القصد لا أعلم له أصلا، والمشروع ترك ذلك، لأن الله قد رزقهما ولدا يكون سببا للألفة والمحبة واستمرار النكاح، فلا أرى وجها لاستعمال الحبوب في أول الزواج، بل السنة أن تدع ذلك، والمشروع أن تدع ذلك، وفي حل هذا نظر، في حل استعمال الحبوب نظر، بل المشروع أن تترك ذلك لعل الله يرزقهما ولدا فيكون سببا للمحبة والوئام بينهما، إلا من علة، إذا كان هناك علة شرعية كأن تكون مريضة يضرها الحمل، أو أسباب أخرى يخشى منها مضرة، أما لهذا القصد لتعرف حال الزوج فالذي يظهر لي من الشرع عدم استعمال هذه الحبوب، وحسن الظن بالله، ولعل الله يرزقهما ولدا يكون سببا للوئام والاجتماع وبقاء النكاح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالرغبة في المولود أمر مطلوب، وسوء الظن لا وجه له، بل تحسن ظنها بالله وتترك استعمال الحبوب، ولعل الله يجعل في ذلك الخير والبركة. اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن.